نعم بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ثم ننتقل إلى الكلام على سورة الزمر ونذكر بعض المقدمات بين يديها. فنقول أولا اسمها سورة الزمر أخذا من ورود كلمة الزمر في آخرها، فقيل لها سورة الزمر لذلك، وقد سماها بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في الحديث في فضلها. وكان يقرأ في كل ليلة سورة بني إسرائيل والزمر، وسيأتي الكلام عليه مفصلا. وهذا هو الاسم المعروف. ويقال لها سورة الغرف لقوله جل وعلا فيها: لهم غرف من فوقها غرف. فقال بعضهم يقال لها سورة الغرف، والاسم المشهور لها هو الأول سورة الزمر. وأما نوعها فمكية عند الجمهور، يعني نزلت قبل الهجرة. وجاء عن ابن عباس أنها مكية، إلا قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الآيات الثلاث، وقيل الآيات السبع، يعني من أول هذه الآية إلى تمام ثلاث آيات، وبعض الروايات إلى تمام سبع آيات بعد قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قالوا فهذه مدنية لأنها نزلت في قصة وحشي ابن حرب، ولكن الأثر الوارد بذلك ضعيف لا يصح. وهناك قاعدة ذكرها أهل العلم في المكي والمدني، أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا بدليل. فإذا قيل هذه السورة مكية فالأصل أن جميع السورة مكية إلا إذا دل دليل صحيح على أن هذه الآية نزلت في المدينة، وهنا لم يصح دليل. هذا الأثر عن ابن عباس غير صحيح. إذن سورة الزمر سورة مكية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة. وأما ترتيبها في النزول في السورة 59 في ترتيب النزول، نزلت بعد سبأ وقبل سورة غافر، نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر، وعدد آياتها 72 آية عند الجمهور، و73 آية عند أهل الشام، و75 آية عند أهل الكوفة. وقد ذكرنا سبب هذا الاختلاف، هو فقط أن بعضهم يعد هذه آية وبعضهم يعدها آيتين، فمن هنا يأتي الاختلاف في عدد الآيات. وأما فضلها فقد جاء في فضلها ما رواه النسائي بسند صححه الألباني، قبله صححه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، يعني كان يقرأ كل ليلة سورة الإسراء وسورة الزمر قبل أن ينام. فهذا قراءة هاتين السورتين من السنة عندما صح الحديث ورأى أن الحديث صحيحا، وكثير من أهل العلم لا يرون صحة الحديث. الحاصل أن هذا يدل على فضلها. ثم قال الله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل مصدر، نزل ينزل تنزيلا، فتنزيل الكتاب وإنزاله من الله، وهذا دليل على شرف هذا القرآن، لأن الكتاب هنا هو القرآن، السياق يدل عليه. ويجوز أن يكون المراد هنا اسم جنس، تنزيل الكتاب جنس الكتاب، سواء كان القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور، كلها من عند الله طبعا قبل أن يدخلها التحريف. أما القرآن فلم يدخله التحريف ولله الحمد ولن يدخله. وهذا دليل على علو الله جل وعلا، لأن التنزيل يكون إنزال من أعلى إلى أسفل، ويدل على أن الله جل وعلا في جهة العلو، كما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وكل مسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فهو في جهة العلو. ولكن ليس معنى ذلك أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به، فما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كالخردلة في كف أحدكم كما جاء في الأثر، وما هي إلا في الكرسي إلا كسبع دراهم ألقيت في فلاة في صحراء. فهو في جهة العلو، ولا عيب في ذلك ولا إشكال. يعني بعض المؤولين يقول: لا تقول الله في جهة العلو. لماذا؟ لأنك إن قلت إنه في جهة العلو جعلته محدودا، تحده جهة. لا، غير صحيح، هو في جهة العلو ولا يحيط به شيء، وهو العظيم وهو الكبير الذي لا أكبر منه. ولا دل على هذا من القرآن والسنة، حتى ألف الذهبي كتابا سماه العلو في قرابة 300 صفحة، سرد فيه من الآيات والأحاديث والأثر عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين النصوص الكثيرة تدل على علو الله. والله يقول في كتابه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أأمنتم من في السماء؟ فقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال: الرحمن على العرش استوى. نصوص كثيرة. ولما خطب الناس يوم عرفة صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الصحيحين البخاري ومسلم، قال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ يقول للصحابة، وكان فوق الناقة والصحابة تحت، فقالوا: نقول نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. بلغت الرسالة وأديت الأمانة، قمت بالواجب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة إلى السماء ثم قال: اللهم فاشهد، اللهم، يشير إلى ربه، فاشهد على هؤلاء بقولهم اللهم فاشهد. ولما سأل الجارية، جاء رجل بجارية يريد أن يعتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، ما قال فإنها مشبهة. الناس الذي يقول الآن يقول الله في العلو وأنتم مشبهة، لا، لسنا مشبهة، نحن نقول بظاهر القرآن، وهذا هو السلامة والنجاة، وهو في جهة العلو. بل يا أخوان، من ظهوري أن الله في جهة العلو قلبك. إذا جئت تدعو الآن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أين تجد قلبك يذهب؟ يذهب إلى قدميك؟ لا، يصعد إلى السماء، فحتى الفطرة تدل عليه، فهو جل وعلا في جهة العلو، وليس كمثله شيء، هو السميع البصير، وهو مع علوه يعلم والعباد عليه وما يعملون جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم في كماله، كمال صفاته جل وعلا. قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال ابن كثير: العزيز أي المنيع الجناب، المنيع الجناب أي قوي الجانب، منيع، عز كل شيء، فله العزة التي لا ترام جل وعلا. ثم قال: الحكيم، قال: أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. فهو الحكيم جل وعلا الذي يضع كل شيء في موضعه، وهو حكيم في شرعه، في أقداره، في أفعاله، في أقواله جل وعلا. وهاتان الصفتان تدلان على أهمية الكتاب الذي أنزله، فهو كتاب منزل من العزيز الذي عز وله العزة الكاملة المطلقة، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه. فالزموا هذا الكتاب لأنه تنزل من العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا يعني كأنه يرشح أن تنزيل الكتاب، أن الكتاب هناك اسم جنس يشمل الكتب كلها، ثم أفرد القرآن وخصه بالذكر، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب، يعني إنا أنزلنا إليك يا نبينا الكتاب الذي هو القرآن بالحق. الباء قالوا هنا للملابسة، والمعنى أنزلنا إليك الكتاب متلبسا بالصدق والعدل والحق الذي لا مرية فيه. فهو أيضا ثناء على هذا الكتاب وتعظيم لشأنه وعلو مكانته. قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله أي أفرده بالعبادة، حالة كونك مخلصا له دينك أي عبادتك، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فوحد ربك واصرف هذه العبادات له وحده لا شريك له، وأيضا فلتكن مخلصا بها له، تتقرب بها إليه وترجو ثوابه، لأنه قد يعبد بعض الناس الله رياء، ما يعبده يريد وجهه، يريد الرياء، يريد الناس يرونه يصلي في المسجد النبوي أو يدرس في المسجد النبوي. لا، لا بد من أمرين: أول، إفراد الله بهذه العبادات، كل عبادة تصدر عنك فأفرد الله بها، وحد الله بها واصرفها له وحده لا شريك له. والأمر الثاني: لتكن بذلك مخلصا له، تبتغي وجهه وثوابه ورضاه، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وهذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون به، لأنه الأسوة والقدوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال ألا له الدين الخالص. ألا أداة تنبيه، أداة تنبيه واستفتاح يؤتى بها في أول الكلام ويؤتى بها للتنبيه على ما بعدها. فقال ألا لله الدين الخالص وهذا الاستفهام ما جاء جواب بلى له الدين الخالص. لماذا؟ لأنه ما يحق لأحد أن يخالف في هذا، لأنه هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لا شرعا ولا عقلا. حتى العقل السليم يدل على أن المنعم المتفضل بكل الموجودات وكل ما بك من النعم وما بالخلق كل هذا منه وحده لا شريك له، هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. هذا هو مقتضى الفطرة السليمة. ولله المثل الأعلى، أنت لو أحسن إليك رجل وجدك في الطريق واقف على الطريق ما عندك أحد ثم حملك معه بالسيارة وأحسن إليك، كيف تجد قلبك؟ تقول شكرا جزاك الله خير، معروفك بلغني. طيب الذي ما بك من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ألا يستحق أن يعبد ويشكر وحده دون من سواه؟ بلى. ولهذا قال ألا لله الدين الخالص. يقول ابن كثير يعني قبل ذلك ذكر كلاما جميلا، لأن ابن كثير يا أخوان تفسير ابن كثير يمتاز بميزة عظيمة قد تخفى على بعض الناس، وهي أنه كما يعتني بتفسير القرآن بالآثار بالأحاديث وآثار الصحابة، فهو أيضا يعتني بتفسير القرآن بالقرآن، فيذكر الآيات المشابهات. ولهذا قال في أول الآية، قال يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى، فهو الحق لا مرية فيه ولا شك، فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى. لاحظ ذكر آيات تؤيد هذه الآية، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال ها هنا تنزيل كتابي من الله العزيز أي المنيع الجناب الحكيم، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ثم قال عند قوله ألا لله الدين الخالص، قال أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. وقال قتادة في قوله ألا لله الدين الخالص، قال شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا جاءت فيه نصوص كثيرة من القرآن والسنة. فمن القرآن يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والآيات كثيرة. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه جل وعلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله ألا لله الدين الخالص، قال هذا تقرير للأمر بالإخلاص، فله الدين الخالص الصافي من كل الشوائب. وقال عند قوله فاعبد الله مخلصا له الدين، قال أي أخلص جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة الإسلام والإيمان والإحسان بأن تفرد الله وحده بها وتقصد بها وجهه لا غير ذلك من المقاصد. ثم قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بعد أن قرر وبين أن الدين يجب أن يكون خالصا لله صافيا من الشوائب ما يدعى غير الله معه، عرج على بيان بطلان فعل الكفار وآلهتهم، فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني لم يخلصوا له فاتخذوا من دونه ومن غيره أولياء، أصنام، أحجار، أشجار، غيرها، يعبدونهم من دون الله. ثم أخبر هناك في الكلام شيء محذوف تقديره يقولون، يعني لما اتخذوا من دون الله أولياء يقولون عن فعلهم هذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن لا نعبدهم إلا لأجل أن يتوسطوا ويشفعوا لنا عند الله. ولهذا يقول ابن جرير الطبري وغيره بما معناه أن لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، قال قتادة والسدي وابن زيد إلا ليشفعوا ويقربونا عند الله منزلا. ما نعبد هذه الأصنام أو ما نعبد الملائكة أو ما نعبد من نعبد أو الصالحين أو الأنبياء إلا لأجل أن يقربونا عند الله زلفى، لأجل أن يقربونا منزلة وزلفى، نكون قريبين من الله، يتوسطون لنا، يشفعون لنا عند الله حتى يقبل منا. وهذا هو دين الكفار، الله جل وعلا ما جعل بينك وبينه واسطة، ادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله وحده لا شريك له. بل لو تتأمل في كثير من نصوص القرآن التي فيها سؤال الناس تجد أنه ذكر واسطة بينه وبين الناس، فقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيط قل هو أذن، آيات كثيرة. لكن لما جاء باب الدعاء ماذا قال؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال وإذا سألك عبادي عني فقل، ما بينك وبين الله عز وجل واسطة يا أخي، ادعو الله مباشرة، ما يحتاج تتخذ أحدا بينك وبينه. بل هذا هو الشرك الذي أنكر الله على من فعله. ولهذا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي يقولون ما نعبدهم ولا نعبد هؤلاء الأولياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول جل وعلا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه مقولتهم. ولكن هذا لا يكفي في صحة ما فعلوه، بل الله جل وعلا لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين خلقه، بل يدعونه مباشرة ويلجؤون إليه ويعبدونه ويخلصون له ولا يجعلون بينهم وبينه واسطة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا لا نريد منهم إلا منزلة القرب، يقربون زلفى يعني منزلة قريبة عالية من الله حتى يستجيب لنا أو يعني يرحمنا أو غير ذلك. ولكن هذه مجرد دعوة، وهذا ظنهم الذي ظنوا، وهم على خطأ وخلاف الصحيح. قال جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي الله جل وعلا يحكم بينهم بين هؤلاء يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال ابن كثير أي فيما يختلف فيه الخلائق، المؤمنون والكفار اختلفوا، فالمؤمنون يقول لا نعبد إلا الله وحده ولا شريك له وساروا على هذا وعبدوا الله على أساس ذلك، والمشركون اتخذوا معه آلهة أخرى، فالله يحكم بينهم يوم القيامة ويفصل بينهم ويفلج أهل الحق على أهل الباطل ويدخل أهل الحق الجنة ويدخل الكفار النار. قال جل وعلا نعم. وقال ابن جرير الطبري إن الله يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء يوم القيامة فيما فيه يختلفون في الدنيا من عبادتهم ما كانوا يعبدون فيها بأن يصليهم جميعا جهنم، فهو متضمن للوعيد والتخويف. الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي. سبق أن ذكرنا أن الهداية قسمان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. فالمراد هنا هي هداية التوفيق والإلهام، أما هداية الإرشاد الله هدى الخلق وأرشدهم جميعا وهديناه النجدين وأرشدهم ودلهم إلى الحق بما أنزل من هذا القرآن العظيم وما أرسل من الرسل، فأرشدهم ودلهم. لكن المراد بالهداية هنا المنفية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يهدي هداية التوفيق، لا يوفقه للإيمان. ولهذا يتبين لك أهمية اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، أنك تسأل الله الأمرين: أن يرشدك ويدلك على أمر دينك، ويوفقك للعمل به، يوفقك أن تعمل به. ولهذا قال إن الله لا يهدي، أي هداية التوفيق، من هو كاذب كفار، كاذب أي مفتر على الله جل وعلا، يقول الباطل. ومنه قول: ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، وكذلك هو كفار، أي كفار لنعمة الله، جاحد لربوبيته. قال ابن جرير، قال ابن كثير: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يرشد إلى هداية من فضله، نعم، لا يرشد إلى هداية من قصده الكذب والافتراء على الله، وقلبه كفار يجحد بآيات الله وبراهينه. ثم قال جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. نحن ذكرنا أكثر من مرة أن صفات الله عز وجل تتعلق بالممكن والمستحيل، لأنه على كل شيء قدير. فهنا اتخاذ الولد في حق الله لا يمكن، مستحيل. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقال في آية أخرى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وهنا يقول: لو أراد الله أن يتخذ. قالوا: لا يلزم من هذا الافتراض أنه يمكن أن يقع، لكنه يقوله على سبيل التنزل مع الخصم في الخصومة، في المجادلة. أنتم تقولون أن الله اتخذ الملائكة إناثا واتخذ ولدا من الإناث، لو أراد الله أن يتخذ ولدا، لكن لا يلزم أن الله سيتخذ، لاتخذ لاصطفى مما يخلق جل وعلا.